بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. القاعدة الجديدة التي نبدأ البحث فيها هي البينة. البينة بقيد الشرعية. لا شك أن هناك اصطلاح خاص لهذا اللفظ وهو البينة، معنى خاص البحث الفقهي لهذا المعنى، إلا أننا ينبغي أن نبحث من أين جاء هذا المعنى وكيف تكون، وهل عليه نص شرعي أم لا. فنبتدئ من الاستخدام اللغوي، ثم الاستخدام القرآني، ثم نتنزل إلى الروايات لننظر في تاريخ استخدام هذا اللفظ في هذا المعنى المقصود اللي نشير إليه الآن. أما في البحث اللغوي فالبينة لا تعني ما هو مصطلح عليه في البحث الفقهي، وإنما البينة لغة البحث اللغوي تعني الدلالة. عندما نراجع كلمات اللغويين نجد أن في لسان اللغويين معنى كلمة بينة بانة استبانة تبيانة وكذا، ماذا يريدون به هناك؟ يريدون بالبينة الوضوح، الدلالة الواضحة حسب تعبيرهم، حسب تعبير اللغويين صراحة المتلوين هكذا، الدلالة الواضحة. لاحظوا في صدر الكتاب، في صدر البحث هنا قال المقام الأول في تعريفه ومعناه لغة وشرعا، قال مأخوذة من بان يبين بيانا وتبيانا، وهي كما قال الراغب في المفردات الدلالة الواضحة، أي شيء تكون دلالته واضحة يطلق عليه بينة. طيب هذا في اللغة. الاستخدام القرآني جاء مطابق تماما للاستخدام اللغوي، ولهذا في الاستخدام القرآني البينة نفس الشيء بمعنى الدلالة الواضحة، سواء جاء بها بينة بصيغة المفرد كبينة أو جاء بها بصيغة الجمع بينات. في كل هذا الاستخدام اللي يفوق 60 استخدام أو قد يفوق حتى 70 حسب ما راح نشوف الآن، 70 شوية كذا وكسور تقريبا، في كل هذا الاستخدام سواء كان على نحو المفرد أو على نحو الجمع، في القرآن الكريم استخدم البينة لا في المعنى الشرعي المقصود وهو الشهادة المرتبط بالشهود، شاهدين عادلين أو أكثر في بعض الموارد، لا، وإنما البينة يراد بها في الاستخدام القرآني شيء واضح، شيء التام بالوضوح المفهوم. ها؟ فنفس المعنى اللغوي يستخدم في الآيات القرآنية. شوفوا مثلا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، هذا الاستخدام المفرد اللي قال الشيخ ناصر المكارم استخدم في 19 موضع، بينة هكذا، ليهلك من هلك عن بينة يعني شنو؟ ليهلك من هلك عن شيء واضح بين ما يمكن يدعي فيه الغموض بعد ذلك، لأن الدلالة فيه واضحة. وكذلك بينات اللي يقول أنه حسب استقصائه يقول استخدم هذا اللفظ على نحو الجمع في 52 موضعا، مثلا ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، يعني آيات واضحة، الدلالة في تلك الآيات دلالة واضحة. طيب وهكذا كل الاستخدامات في القرآن الكريم، المبينات، المبين، المستبين، في كل الاستخدام القرآني هذا التركيب، هذا اللفظ استخدم بمعنى الشيء الواضح، الدلالة الواضحة تامة البيان والوضوح. طيب، فإذا أردنا تعريفا لمعنى البينة اللي في البحث الفقهي لا نجده، لا نجده لا في اللغة ولا نجده في الاستخدام القرآني. في اللغة معنى الدلالة الواضحة، في الاستخدام القرآني أيضا معنى الدلالة الواضحة. طيب، هذا الاصطلاح المتداول عند الفقهاء إذن من أين جاء في أزمنتنا الآن المعاصرة؟ إذا قيل بين يراد بها الشهود العدول، وفي الأغلب شاهدين عادلين، صحيح ولا لا؟ هذا من وين إجا؟ كيف أطلق على الشاهدين العادلين بينة، أو على الشهود الأربعة في قضية الزنا بينة، أو على بعض الموارد التي تنضم فيها شهادة النساء مع الرجال، أو التي يقبل فيها شهادة النساء منفردات موارد خاصة؟ كيف هذه أطلق عليها بينة شرعية؟ يقال شهود عدول، شاهدين عادلين، أربعة شهود، شاهد وامرأتان، ها؟ أو ما إلى ذلك، أربع نساء، يقال بهالشكل. أما هذه المفردات كلها هذه يطلق عليها بينة، من وين إجا؟ ملاحظين؟ هنا يأتي السؤال، ما دام في اللغة البينة تعلم دلالة واضحة، وما دام في القرآن البينة تعني هم الدلالة الواضحة، كيف صار في ألسن الفقهاء اليوم البينة تعني شاهدين العادلين إليها اصطلاح خاص؟ هل هذا الاصطلاح، هني سؤال مشايخنا إلا اليوم وبكرة ناخذه، هل هذا الاصطلاح هو حقيقة شرعية من زمن النبي محمد صلى الله عليه وآله، أم من زمن الأئمة، أم لا، إنما صار واصطلح في زمن الفقهاء؟ يعني هل في زمن النبي صلى الله عليه وآله إذا قال النبي بينة كان يقصد الشاهدين العادلين؟ هم شايفنا؟ إذا قال النبي بينة كان يقصد الشاهدين العادلين، أم أنه لا، كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بالبينة الوضوح؟ وإذا أراد أن يتكلم عن الشاهدين العادلين يقول شاهدين عادلين في زمن النبي، ها شيخنا، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما يقول بينة ماذا يريد؟ يعني لو جئنا رواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال فيها بينة، نقول يساوي شاهدين عادلين، نقدر نقول هذا؟ ليش؟ لأنه من زمن النبي البينة تستخدم على نحو الحقيقة الشرعية في معنى الشاهدين العادلين، والشاهدين العادلين هم البينة. هل هذا أم لا؟ في زمن النبي كان يراد به، يراد بالشاهدين العادلين شاهد العادل، والبينة معنى الوضوح واستبانة الأمر. لكن في زمن الأئمة كلام الله عليهم أجمعين، بالذات في زمن الصادقين، من كثر الاستخدام ها صار يعبر عن الشاهدين العادلين بالبينة في زمن الأئمة، هذا كان فأصبح حقيقة شرعية في زمن الأئمة مو في زمن النبي بهالشكل، أو لا، حتى لا في زمن الأئمة ولا في زمن النبي، حتى في زمن الأئمة إذا قالوا بين يراد بها، يريدون بها الوضوح بأي نحو من الأنحاء، استبانة الأمر. وإذا أرادوا خصوص الشاهدين العادلين ما يقولون بينة، وإنما يقولون الشاهدين العادلين. نعم، بعدين في عصر الفقهاء الشيخ المفيد نازلين صاروا يستخدمون الشيء البينة في معنى الشاهدين العادلين. إذا قال المجيب بينة بدل ما يقولوا المجيب شاهد عادلين يقولوا رجل بينة، ويريدون به خصوص الشاهدين العادلين. ما كان في زمن الأئمة ولا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الفقهاء بعدين تعارفوا على هذا اللفظ وهذا الاستخدام، هل هو هذا أم هذا أم هذا، وهذا طبعا له ثمرة فقهية. وين الثمرة الفقهية؟ الثمرة الفقهية أنه أي رواية دين فيها لفظ البينة عن النبي إذا ما كان البينة حقيقة شرعية بشيئين العادلين، ما فسره بشيئين العادلين، وإنما فسره بالاستبهام. كل رواية دين فيها كلمة البينة نقول معناها الوضوح، بينة حمل الحا، حتى لو واحد، حتى لو شخص، حتى لو خبر ثقة أورث عندنا اطمئنان يكفينا هذا ونسميه بينة، أو أنه لا. كذلك في زمن الأئمة إذا ما ثبت أن حق الشرعية في زمن الأئمة، تالي كل هذا التراكم من الروايات اللي ورد في كلمة بينة ما نحمل على الشاهدين العادلين. في مبحث الطهارة قالوا بينة ما نقول شاهدين عادلين، في مبحث الديات قالوا بينة ما نقول شاهدين عادلين، في مبحث النكاح قالوا بينة ما نقول شاهدين عادلين. كل ما كان قالوا بينة نقول معناها الوضوح، بينة حمل الحاتم، فما نقول شاهدين عادلين. في مبحث الهلال قالوا بينة ما نقول شاهدين عادلين. بشكل نعم إذا بدي نفسر كلام الشيخ القوسي قال بينا نقول إيه الشيخ القوسي يقصد بالبينة شهدين العادلين، ليش؟ لأنه بعد صار اصطلاح عندهم، صار حقيقة متشرعية. هذا هذا بحث، وهذا كثير يعني الذي يقرأ الروايات فسر الروايات لازم البحث يصير واضح عنده. لاحظوا في بحث الطهارة، في بحث الديات، في بحث الأرض، ها، في بحث النكاح، بحث الطلاق، كثير يتعرضون لهالموارد. أنه لما يمرون على الرواية يقول الإمام بينة، إلا أن يأتي ببينة، إلا أن يأتي ببينة، يبحثون أنه وش المقصود بالإمام بالبينة هنا؟ يقصد شهدين عادلين؟ هذا مبني على هالرأي، هذا أنه هل كان حق شرعية من زمن النبي أم من زمن الأئمة؟ حتى نفسر الروايات تتأملوا فيها مشايخنا حسب ما عندكم من معلومات. أنا راح أعرض بعض الأدلة حسب ما عندكم من معلومات. هل البينة حقيقة شرعية للشاهدين العادلين وغير ذلك من أنواع الشهادات؟ زين، من زمن النبي أم زمن المعصوم أم زمن الفقهاء؟ زين، تقول ذلك شيخ القرآن شخص قلنا القرآن واضح ما في واضح في القرآن الكريم. القرآن الكريم فيه شنو؟ فيه شاهدين عادلين. ايه في القرآن موجود، ما في احد ادعى ان البينة في القرآن الكريم تعني الشاهدين العادلين. لا، القرآن الكريم استخدم الشاهدين العادلين الا يأتوا باربعة شهداء، بس ما قال الا ان ياتوا ببينه. القران فصل وفرق، ما احد ادعى ان القران الكريم استخدم البينه بالشاهدين العادلين او لا، او الشاهدين العادلين او غيره في البينه، ما حد قال، او بمعنى البينه ما حد قال، ما حد ادعى كلام. انه في زمن المعصومين شلون؟ زمن النبي وزمن الائمه وما الى ذلك. بعض يعلقنا حتى الميحات اليوم وبكرة أبحث بشكل أكثر مفصل. طبعا في بعض قال أن هذا كان في زمن النبي، بعضهم قال في زمن المعصوم الأئمة، بعضهم قال في زمن الفقهاء. أولا نبدأ، هناك من ادعى أن البينة كانت تعني الشاهدين العادلين وغير ذلك من أنواع الشهادات على نحو الحقيقة الشرعية من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لهاتين الروايتين اللتين وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلنا نقرأ، شوفوا الرواية شو تقول. أولا، إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. لاحظوا الرواية الثانية، هذا صفحة 47 تحت كلش. هي هذه الرواية لاحظوها: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. هي واحدة. الثانية: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لاحظوا الروايتين، وهل يمكن أن نستفيد منهما هذا المعنى لو لا؟ النبي صلى الله عليه وآله قال، شوفوا أولا: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. واحدة. ثانية: اليمين أو البينة على من ادعى، على المدعي، واليمين على المدعي، واليمين على من أنكر. صح؟ شوف هذه الأولى للثانية. وش تقصد بذلك؟ وش يقصد بذلك مشايخنا؟ لاحظوا، يقول في زمن روايتين عن النبي، ها؟ عن النبي، اثنوا عن النبي صلى الله عليه وآله. شو اللي يقولوا؟ اللي يقولوا أنه لاحظ لما قال النبي: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. الأيمان معرفنا شنو؟ زين؟ البينات شنو؟ معروف، لأن البينة تعني الشهود. صحيح؟ لأنه كيف التين في القضاء، وفي روايات كثيرة عندنا مو غير هذه في القضاء، كيف يتم عملية القضاء والحكم بين والفصل بين المتخاصمين؟ واحد يجيب بينة شهود عدول، يعني واحد يجيب شهود عدول خلينا نقول، واحد عليه اليمين، اللي جاي يدعي عادة يجيب شاهدين عادلين، المدعى عليه عادة شنو يحول عليه؟ اليمين، مو صحيح؟ في غير هذا؟ اما شاهدين عادلين او يمين، هذا اللي موجود في القضاء. فاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما اقضي بينكم بالبينات والايمان، الايمان كو معروفه، يقول احلف. البينات وش يقصدون بها؟ البينات يقصدون بها شهود العدول، لان بهالشكل تتم عمليه الحكم والقضاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: انما اقضي بينكم بالشهود العدول والايمان، بدل ما قال الشهود العدول قال بينات. مما يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم شاهدين، كان يستخدم لفظ البينه في الدلالة على الشاهدين العادلين. هي واحدة. اثنين: البينة، هذه رواية عن النبي صلى الله عليه وآله: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. على النبي يقول شنو المشهور في القضاء، المعروف في القضاء، شنو اللي يصير أساساً في عملية الفصل بين المتخاصمين؟ الذي ينكر يقول له: أنت مطلوب منك اليمين. قل: والله ما كان كذا، بس اللي عنده اللي جاي يدعي يقول اجيب شاهدين عادلين، مو يقول اجيب شيء ثاني عادل، يقول اجيب شاهدين عادلين. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال شاهدان عادلان على المدعي واليمين على من انكر، قال بينه، فاستخدم البينه للدلاله على الشاهدين العادلين. صحيح؟ يقول النبي صلى الله عليه واله في موردين روي عنه صلى الله عليه وآله استخدم البينة بدل أن يستخدم الشاهدين العادلين، معناها أنه في ذات الزمن كانت حقيقة شرعية في المقام. لكن هناك من واضح أولا مشاهد الاستدلال هذا واضح، لكن هناك من شك في هذا الكلام وقال بأن المقصود بالبينات والبينة في كلام النبي مقصود به الحجج الواضحة، إنما أقضي بينكم أما بالأيمان أو بالحجج الواضحة البينة، لا يريد بها الشاهد خصوص الشاهدين العادلين، بما فيها الشاهدان العادلين، بما فيها. أحسن، يعني مقصود النبي صلى الله عليه وآله هنا أقضي بينكم بالبينات، ها؟ أقضي بينكم بما هو واضح وتام. تارة الوضوح يكون مشاهديا عادلا، تارة الوضوح ما يكون مشاهديا عادلا، شو يكون بأمور أخرى بأي طريقة من الطرق، ها؟ وتارة يكون بالأيمان. إيه فإن لم تكن هذه الأمور بينة اكتفينا بشنو؟ بالأيمان. فلم يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص الشاهدين العادلين. لاحظين؟ وهذا محل تأمل، بنشوف هل هذا الكلام تام لو مو تام بيجي، بس هذا من باب التنوين. هني في إشكال من استدل بهذا الاستدلال. الشيخ عاصر مكارم أشكل على إشكال، خلنا نقرأ هذا الإشكال ونشرحه ونتوقف هنا ونواصل البحث في يوم القادم إن شاء الله. قال ولكن يمكن الخدشة فيه، هذا الكلام الذي يقول الذي ينص على أن استخدام النبي صلى الله عليه وسلم للبينات في مقابل الأيمان، وهنا البينة في مقابل اليمين، للدلالة على أن البينة هنا إنما هي خصوص الشاهدين العادلين أو الشهود العدول لا غير من أنواع الدلالات الواضحة أو الموضحة. يقول هذا الكلام الذي تقولوه فيه نظر غير اللي ذكرته الآن. أنا يضيف هنا يقول بأن فهم الفقهاء رضوان الله عليهم وتبادر هذا المعنى في أذهانهم يمكن أن يكون مستندا إلى ما حدث في الأزمنة المتأخرة، فلا يكون دليلا على كونها حقيقة في هذا المعنى في عصر النبي ومن بعده. شلون يعني؟ لاحظوا مشايخنا يقول النبي، ما أريد أطول هنا، هني شو يقول الشيخ؟ يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم البينات، فنحن هم استخدم البينات، ما عندنا دليل واضح على أن النبي كان يقصد هنا بالبينة خصوص الشاهدين العادلين، والبينات عفواً، ولا هنا استخدم بينة بمعنى الشاهدين العادلين. زين؟ شلون الآن إحنا في العصور المتأخرة قلنا بأن البينات والبينة في كلام النبي تعني الشاهدين العادلين؟ مو لأنه فعلاً كان في ذاك الزمن حقيقة شرعية، هذا ما في دلالة عليه، هذا يحتاج لشاهد وما في شاهد. وش اللي خلانا إحنا إذا ندعي الآن بأن البينات والبينة في كلام النبي معنى كلام العادلين؟ هو ما تبادر إلى الفقهاء سابقين، الشيخ المفيد، الإذ المرتضى، الكليني، الصدوق، الشيخ الطوسي، دول الفقهاء السابقين فهموا من كلام النبي ذلك، تبادر إليهم هذا الأمر، نحن بنينا على تبادره، على ذلك التبادر في القول بأن البينات تعني البينة، بينما هذا ما يكفي. هذا اللي عندنا الروايات، في عندنا كلام كثير في زمن النبي صلى الله عليه وآله، أن النبي قال شاهدين عادلين شاهدين عادلين شاهدين عادلين، وقال في موارد البينة والبينات. هل مقصود النبي هنا البينة والبينات هو خصوص الشهود؟ لو الأمور الواضحة بما فيها الشهود، هذا الادعاء أنه خصوص الشهود الذي يحتاج إلى دليل بما فيه الشهود، لا أحد يقول له. النبي لما قال البينات قال مقصودي الشهود العدول، مقصودي كذا، مقصودي كذا، مقصودي كذا، إذا عندك صاف، إذا عندك ورقة، إذا عند كل هذا الإقرار، هذا واحد منهم بالإقرار. مقصودي بالبينة إما إقرار إما شهود إما ورقة مكتوبة إما، بس مو بس الشهود، هذا هو اللي هو اللي يقول الصلاح وحتى شرعية. يقول لما قال النبي البينة ما يقصد الإقرار وياها، ما يقصد الأوراق المكتوبة وياها، ما يقصد الصكوك وياها، ها؟ وإنما يقصد بس الشهود العدول بس. هذا مو واضح كل الرواية اللي تقول صاحب الرأي هذا الذي يستشكل يقول هذا دولك يقولوا واضح من الرواية، لأن هذا في مقابل الأيمان مقابل وجهه شهود العدول، هنا البينة وجه اليمين وجه مقابل اليمين على منكر مقابلها البينة واضح شهود العدول. صاحب الرأي يقول لا هذا كان واضح، لأن الذي يقابل اليمين كل نوع من أنواع العبادة، الذي يقابل الأيمان كل نوع من أنواع العبادة، واحد من الإقرار، واحد من الأوراق المكتوبة، واحد واحد واحد واحد من الشهود العدول، فيقول احنا شلون صاحبنا احنا ادعينا الان احنا في ازمنتنا المتاخره. يعني مثلا شيخ سيد الخوي سيد شيرازي رجع قبل النراقي مثلا البهائي مثلا شيخ الانصاري الاخون فلان فلان فلان هذول شلون ادعوا ان البينات هنا تعني شهود الحدود والبينات تعني شهود العدول؟ لان في الازمنه الاولى من عصور علمائنا الشيخ المفيد والكليني والصدوق هذول تبادر اليهم ان مقصود النبي من كلامه بالبينه شهود العدول، فاحنا بنينا على ذاك التبادر في الدعاء ان مقصود النبي بين شهود العدول، بس هذا التبادر محل نظر، احنا نشكل في هذا التبادر. لاحظين مشاهدنا؟ نتوقف عند هذا المقطع ونواصل بكرة أمل مشاهدنا بقى في البحث، لأن هذا جدا مهم لفهم الروايات، ها مو بس في تحرير المبحث البينة، في فهم الروايات التي تصل إلينا عن طريق أهل البيت عليهم السلام. في كل موطن جاءتنا رواية عن النبي أو الإمام الحسين، جاءتنا رواية عن الإمام الحسين وش نقول عنها؟ فيها بينة، وش نقول؟ هل المقصود بالبينة الشعرين العادلة أو شيء آخر يقصد الإمام الحسين عليه السلام اللي هو هنا برزخ بين العصر الصادقين عليهم السلام وبين عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فقرة شلون؟ إذا ما ثبت في عصر النبي هنا شو نقول؟ نكمل البحث إن شاء الله في الدرس القادم، بس أنتم تأملوا مشاهدنا أيضا أو تكونوا رأي البحث أنه فعلا هذه البينة هي حقيقة شرعية من زمن النبي أو زمن الأئمة أو حتى زمن الأئمة. لا بكرة نستعرض احنا بخير الأدلة. صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.